نعم. اللهم صل وسلم وبارك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين عن الفرق بين القدر والقضاء فأجاب: القدر في الأصل مصدر قدر، ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل والتبيين، واستعمل أيضا بعد الغلبة في تقدير الله للكائنات قبل حدوثها. وأما القضاء فقد استعمل في الحكم الكوني بجريان الأقدار وما كتب في الكتب الأولى، وقد يطلق هذا على القدر الذي هو التفصيل والتمييز، ويطلق القدر أيضا على القضاء الذي هو الحكم الكوني بوقوع المقدرات، ويطلق القضاء على الحكم الديني الشرعي. قال الله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ويطلق القضاء على الفراغ والتمام كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة. ويطلق على نفس الفعل قال تعالى: فاقض ما أنت قاض. ويطلق على الإعلام والتقدم بالخبر قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل. ويطلق على الموت، ومنه قولهم: قضى فلان، أي مات، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ويطلق على وجود العذاب قال تعالى: وقضي الأمر. ويطلق على التمكن من الشيء وتمامه كقوله: ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ويطلق على الفصل والحكم كقوله: وقضى بينهم بالحق، وقضي بينهم بالحق. ويطلق على الخلق كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. ويطلق على الحتم كقوله تعالى: وكان أمرا مقضيا. ويطلق على الأمر الديني كقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويطلق على بلوغ الحاجة، ومنه: قضيت وطري. ويطلق على إلزام الخصمين بالحكم. ويطلق بمعنى الأداء كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. ويطلق والقضاء في الكل مصدر، واقتضى الأمر الوجوب دل عليه، والاقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة. وقولهم: لا أقضي منه العجب، قال الأصمعي: يبقى ولا ينقضي. نعم. وسئل أيضا والمقصود أن القضاء كلمة مشتركة تطلق على قدر وعلى الأشياء التي ذكرها المؤلف، فقدر الله هذه الأشياء وقضى هذه الأشياء، يعني قدرها معناها، فقضاء القدر مترادفان بمعنى قدر، وقضاء أوسع تطلق على معاني كثيرة. نعم. اللهم استعان. وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن قوله: أسألك بمعقد العز من عرشك، ما معناه؟ فأجاب: لا يخفى أن هذا ليس من الأدعية المشروعة، ولذلك اختلف الناس فيه، فكره أبو حنيفة المسألة بمعقد العز، وأجازها صاحبه أبو يوسف، لأنه قد يراد بهذه الكلمة المحل، أي محل المعقد وزمانه، كمذهب يطلق على محل الذهاب وزمانه، وربما أريد بها المفعول كمرقوب، ويكون هنا اسم مصدر من عقد يعقد عقدا، والاسم معقد ويكون صفة ذات، ولهذا قال أبو يوسف: معقد العز هو الله. وأما أبو حنيفة فنظر إلى اللفظ محتمل لمعان متعددة، فلذلك كره المسألة به، وبهذا يتبين المعنى. وهذا هو الصواب كما قال أبو حنيفة، بل يقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الكلمات المشتبهة فلا حاجة للسؤال بها. اللهم إني معقد العز من نفسك ما هو معنى واضح، السؤال بغيره أولى. اللهم إني بأسمائك الحسنى، اللهم إني أسمي صفاتك، اللهم إني أسمي أنك المالك كل شيء، بأنك الخلاق، بأنك ربي لا إله إلا أنت، يسأله بالصفات جل وعلا. نعم. وسئل رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم: وهكذا التوسل بالأعمال والإيمان: اللهم إني أسمي بإيماني بك ومحبتي لك. نعم. كما سأله الغرب. نعم. وسئل رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ فأجاب: اعلم أن التجهم الغلظة والعبوس والاستقبال بالوجه الكريه. قال بعض علماء اللغة: الجهم الغليظ المجتمع، وجهم ككرم، وجهما ككرم، جهامة وجهومة، استقبله بوجه كريه فتجهمه، والجهمة آخر الليل أو بقية سواد من آخره، وأجهم دخل فيه انتهى. وبه يظهر أن التجهم يقع على الاستقبال بوجه مظلم عبوس، والله أعلم. نعم. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إسحاق هو أخو عبد اللطيف، عبد اللطيف وإسحاق أخوان أبناء الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، رحمة الله على جميعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه متمسكون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كانت وفاة رحمه الله سنة في رجب سنة 17 من القرن الرابع عشر. إسحاق رحمه الله، إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، توفي في رجب سنة 17 سنة 1317. أما بعد، فإنه ابتلي بعض من استحوذ عليه الشيطان بعداوة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومسبته وتحذير الناس منه وعن مصنفاته، لأجل ما قام بقلوبهم من الغلو في أهل القبور وما نشأوا عليه من البدع التي امتلأت بها الصدور. فأردت أن أذكر طرفا من أخباره وأحواله ليعلم الناظر فيه حقيقة أمره، فلا يغج عليه الباطل ولا يغتر بحائد عن الحق مائل. مستنده ما ينقله أعداؤه الذي اشتهرت عداوتهم له في وقته، وبالغوا في مسبته والتأليب عليه وتهمته، وكثيرا ما يضعون من مقداره ويغيظون ما رفع الله من مناره، منابدة للحق الأبلج وزيغا عن سواء المنهج. والذي يقضي به العجب قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك أنهم لا يجدون زلة من المنتسبين إليه ولا عثرة إلا نسبوها إليه، وجعلوا عارها راجعا عليه. وهذا من تمام كرامته وعظم قدره وإمامته، وقد عرف من جهالهم واشتهر من أعمالهم أنه ما دعا إلى الله أحد وأمر بمعروف ونهى عن منكر في أي قطر من الأقطار إلا سموه وهابيا، وكتبوا فيه الرسائل إلى البلدان بكل قول هائل يحتوي على الزور والبهتان. ومن أراد الإنصاف وخشي مولاه وخاف، نظر في مصنفات هذا الشيخ التي هي الآن موجودة عند أتباعه، فإنها أشهر من نار على علم، وأبين من نبراس على ظلم. وسأذكر لك بعض ما وقفت عليه من كلامه، خوفا أن تخوض من مسبته في مهامه فأقول: قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه، وما ثبت بخطه، وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته، أنه على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم، يثبتونها ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد درج على هذا من بعدهم من التابعين من أهل العلم والإيمان من سلف الأمة كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وكمجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين والشعبي وأمثالهم كعلي بن حسين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن مسلم الزهري ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض وابن المبارك وأبي حنيفة النعمان بن ثابت والشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري ومسلم ونظرائهم من أهل الفقه والأثر. لم يخالف هذا الشيخ ما قالوه ولم يخرج عما دعوا إليه واعتقدوه. وأما توحيد العبادة والإلهية فقد حققه غاية التحقيق ووضح فيه المنهج والطريق، وقال إن حقيقة ما عليه أهل الزمان وما جعلوه هو غاية الإسلام والإيمان من طلب الحوائج من الأموات وسؤالهم في المهمات وحج قبورهم للعقوف عندها والصلوات هو بعينه فعل الجاهلية الأولى من دعاء اللات والعزة ومناه، لأن اللات كما ورد في الأحاديث رجل يلبت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره يرجون شفاعته في مجاوريه. وإنما عاداه أناس عاشوا على الشرك واستمروا على الشرك فعادوا كل من دعا إلى التوحيد، أو جهال صدقوا من عاش على الشرك وصدقوا من دعا إلى الشرك ومن تكلم في دعاة التوحيد. فالذين يتكلمون في دعاة التوحيد ما بين مشرك وما بين مقلد للمشرك، أما أهل البصائر هم يعرفون أهل الحق بأدلته كما عرفوا السلف الصالح، عرفوا أيضا من دعا إلى الحق. ولا شك أن الشيخ الإمام محمد بن عدوه رحمه الله ممن دعا إلى التوحيد ودعا إلى العقيدة السلفية، وكتبه واضحة في ذلك، ولكن أهل الشرك في ضلال وعمى، وهكذا من قلدهم وصدقهم لجهله سب أهل التوحيد وتنقص أهل التوحيد من أجل جهله أو شركه نسأل الله. وليس هذا مع الشيخ محمد فقط، مع غيره، مع ابن القيم ومع الشيخ الإسلام ابن تيمية ومع ابن كثير ومع من قبلهم ومن بعدهم من السلف، عادهم أهل الشرك والبدع لجهلهم وضلالهم أو تقليدهم من ظل في ذلك نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن هو النظر في الدليل والأخذ بالدليل وعدم تقليد الناس الذين قد يكونون من الضالين وقد يكونون من قبل من قلد الضالين ولم يعرف ضلالهم نسأل الله العافية. فمات فعكفوا على قبره يرجون شفاعته في مجاوريه والتقرب به إلى الله في زائريه. لم يقولوا إنه يدبر الأمر ويرزق، ولا أنه يحيي ويميت ويخلق كما نطق بذلك الكتاب، فكان مما لا شك فيه والارتياب. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال العماد بن كثير رحمه الله: أي أفلا تتقون الشرك في العبادة، لأنهم لا يطلبون إلا الشفاعة والقرب، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. قال الشيخ رحمه الله: يوضح ذلك أن أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أصل الإيمان بالله وحده، وهي أفضل شعب الإيمان، وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين. ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه كائنا من كان. وهذا هو الحكمة التي خلقت لها الجن والإنس وأرسلت لها الرسل وأنزلت بها الكتب، وهي تضمن كمال الذل والحب، وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. قال رحمه الله: وهي العبادة التي خلق لها الناس كما بين مؤلف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي التي أمر بها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبعث الله بها الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هي توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة لا تفرق الناس لها، توحيد الله وطاعته والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله. هذه العبادة التي خلق الناس لها، هي دين الإسلام، هي الهدى والعلم، هي البر والتقوى. نعم اللهم استعان. قال رحمه الله: وقد جمع ذلك في سورتي الإخلاص، أي العلم والعمل والإقرار. وقد اكتفى بعض أهل زماننا بالإقرار وحده وجعلوه غاية التوحيد وصرف العبادة. وقد اكتفى بعض أهل زماننا بالإقرار وحده وجعلوه غاية التوحيد وصرفوا العبادة التي هي مدلول لا إله إلا الله للمقبورين، وجعلوها من باب التعظيم للأموات، وأن تاركها قد هضمهم حقهم وأبغضهم وعقهم، ولم يعرفوا أن دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده والخضوع له وحده، وأن لا يعبد بجميع أنواع العبادة سواه. وقد دل القرآن على أن من استسلم لله ولغيره كان مشركا، قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله نوح وهود وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال رحمه الله: والشرك المراد به في هذه الآيات ونحوها يدخل فيه شرك عباد القبور وعباد الأنبياء والملائكة والصالحين، فإن هذا هو شرك الجاهلية، شرك جاهلية العرب الذين بعث فيهم عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يدعونها ويلتجئون إليها ويسألونها على وجه التوسل بجاهها وشفاعتها لتقربهم إلى الله، كما نبه تعالى على ذلك في آيتي يونس والزمر. يونس ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، ما قالوا انهم يخلقون ويرزقون. وفي سورة الزمر يقول سبحانه: ولن يتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقولون ما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا أنهم يخلقون أو يضرون أو ينفعون، لا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا استغاثوا بهم وأدعوا لهم وذبحوا لهم وقالوا إنهم مساعد. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن المشركين لم يزعموا أن الأنبياء والأولياء والصالحين شاركوا الله في خلق السماوات والأرض واستقلوا بشيء من التدبير والتأثير والإيجاد ولو في خلق ذرة من الذرات. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهم معترفون بهذا مقرون به لا ينازعون فيه، ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت الحجة بما أقروا به من هذه الجمل، وبطلت عبادة من لا يكشف الضر ولا يمسك الرحمة ولا يخفى ما في التنكير من العموم والشمول المتناول لأقل شيء وأدناه من ضر أو رحمة. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر فيه السلف كابن عباس وغيره أن إيمانهم هنا بما أقروا به من ربوبيته وملكه، وفسر شركهم المذكور بعبادة غير الله. قال رحمه الله: فإن قلت إنهم لم يطلبوا إلا من الأصنام ونحن ندعو الأنبياء